بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم الصغير هاني عبد الكريم علّه من صيدا، الله يبارك فيه، مع جماعتي وإخواني وأحبابي أهل البقاع، ضيفهم دائما بشكل الجماعة من لبنان وبيجعلوها مشكلة تشكيلة، الله يبارك فيكم يا رب، أحبكم في الله تبارك وتعالى وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا. أرجو من الله إخواني الكرام أن نجلس في هذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى ونجعله مجلس أخوة تفاهم. لا تفكروا نحن جايين ندرس عليكم، نعم ما جايين ندرس عليكم يا إخواني الكرام، ولا نعظ فيكم ونسود مواعظ. الله يخلي لنا علماءنا الأكابر الأفاضل الذين نشكر الشيخ بارك الله فيه أن قدمنا على نفسه في هذا الدرس، لأنه هذا الدرس لفضيلة الشيخ، ولكن هو يعلم قيمة الضيافة والضيوف والمقصد الذي حضرنا من أجله. في إخواني الأكارم الأفاضل، نعم المقدمة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف وصلنا الله يزيدكم وباصمكم ومعزوفه وباصمكم هاني عبد الكريم بسلام الصيد المريبلو فاكي جوتكم وخاصوا زيبان وطبعنا وإسلام اللي في سيكم ويبنتم وسيطان وصمعنا عيسو viemos aqui não para aprender ou ensinar, para ensinarmos, viemos aprender, ensinar e lembrarmos uns aos outros. E queremos agradecer a presença de todos, em especial agradecer ao chefe que cedeu esse espaço para que a gente pudesse dar essa palavra com vocês. قد جلسنا معكم السنة الماضية في مثل هذا السبت المبارك وتحدثنا وتذاكرنا، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون الوقع في قلوبكم بإذن الله تبارك وتعالى. يا أخواني الكرام، رب العزة تبارك وتعالى أنزل دينه كاملا لفوزنا وفوز وسعادة أهل الأرض كلهم وإلى يوم القيامة، الأبيض والأسود والعربي والعجمي والغني والفقير والعالم والمتعلم، كل من هب ودب على وجه الأرض إذا أراد السعادة لابد من الدين الكامل. الله عز وجل revelou essa religião completa para todas as pessoas e isso é para nossa felicidade e para nossa alegria. Todas as pessoas no mundo inteiro, o branco, o negro, o baixo, o alto, o rico, o pobre, se ele quiser almejar a felicidade, ele só consegue a felicidade através dessa religião. والدين يا إخواني الكرام حتى نحصل عليه، رح أحاول أتكلم معكم شوي بالعامية حتى كنت هيك ما شاء الله تعالى كن نأخذ ونعطي أكثر. الدين حتى نتحصل عليه إخواني الكرام ما ممكن نروح زي عندكم على السوبر ماركادو ولا الأتكادون ولا الدكاكين ولا السنترو نقول لهم بدنا 2 كيلو دين 3 كيلو دين 5 كيلو دين، أو مؤسسة كبيرة تروح على الصين تجيب 2 3 كونتينر دين، ما في. صحيح فكرتوا في هالمسألة؟ منروح على الصين منجيب كل أنواع البضائع، منجيب تريات، منجيب تحف، منجيب لوحات، منجيب سجاد، منجيب بضائع، منجيب ثياب، ولكن ما فينا نسافر على الصين ولا على أمريكا ولا على البرازيل ولا أي دولة في العالم نقول لهم بدنا 2-3 كونتينر دين، 5-6 كونتينر تقوى، 10 كونتينر ما شاء الله محبة، هذه ما فينا نشتريها من الدكاكين والمصانع. Se a gente quiser a religião, nós não conseguimos comprar nossa religião. Eu não posso ir no supermercado ou no atacadão ou em qualquer outro lugar e dizer para a pessoa, para o vendedor, eu quero 2-3 quilos de religião, ou quero 2-3 quilos de tábua, ou eu quero um pouco mais de fé. Nem na China eu posso ir lá e buscar 2-3 containers de posso usar qualquer tipo de mercadoria, não seja mercadoria de 99, roupa, jaqueta, qualquer coisa, mas eu não posso ir na China e pedir, eu quero três contêineres de fé, três contêineres de religião. Isso não existe em qualquer lugar, não é assim que se compra. الدين يا اخواني الكرام نظام رباني منهاج الله تبارك وتعالى جل في علاه انزله مع اناس اختارهم اصطفاهم سموا المصطفين الاخيار سماهم ربنا تبارك وتعالى المصطفين الاخيار الانبياء الرسل اصطفاهم وحملهم هذه الرساله وهذا الدين الثمين العظيم الذي هو اغلى ما في الوجود أغلى من مالك أغلى من نفسك أغلى من حياتك أغلى من دكانك أغلى من تجارتك أغلى مما ترى أغلى من الأراضي أغلى من الأنهار أغلى من البحار أغلى وأعظم وأكرم من كل شيء هذا الدين الرجال portanto não é uma coisa onde a cadeia que se compra é um código de vida completo revelado por Allah Azza wa Jalla para pessoas que ele escolheu pessoas por vós, os senhores dos seus tempos escolhidos por Allah Azza wa Jalla revelou para eles essa religião que é a coisa mais importante da sua vida mais importante do que você próprio seu dinheiro, sua riqueza, suas lojas os mares, o sol e a lua, tudo que existe essa religião é mais importante até os anbiás الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لحمل هذا الدين كمان هم بأنفسهم ربوا رباهم الله تبارك وتعالى يا إخواني الكرام على تحصيل الأركان والأوامر والمعرفة واليقين بالله تبارك وتعالى Até os profetas que foram escolhidos por Allah Azza wa Jalla, eles foram educados por ele para que conseguissem carregar esse código de vida completo e repassar para as outras pessoas. سمعنا من الشيخ جزاه الله خير أنه كان يبين فيكم على عدة أسابيع في قصة يوسف عليه السلام يا إخواني الكرام حتى يوسف عليه السلام حتى وصل إلى اليقين رباه الله تبارك وتعالى فترة طويلة من الزمن كان بين يدي والده معزز مكرم محبوب أحبه والده يعقوب عليه السلام وهو نبي الله تبارك وتعالى وما شاء الله تعالى اصطفاه الله تبارك وتعالى نبيا ورسولا وبدأ يرى الرؤيات الطيبة والعظيمة والله تبارك وتعالى أعطاه علم التأويل والتفسير فكان الناس يرى الرؤى ويفسرها يوسف عليه السلام Ficamos sabendo que o Cheque estava relatando para nós, ao Deus de Salomão, a história de Yusuf, alaihissalam, José. E até José, alaihissalam, ele foi educado e aprendeu por Allah, alaihissalam. Pouco a pouco, escalonadamente, ele foi aprendendo. Ele estava junto ao seu pai querido, uma pessoa querida junto ao pai, Yaqub, alaihissalam. E foi pouco a pouco Allah educando ele, ensinou para ele várias coisas, ensinou para ele coisas que as outras pessoas não sabiam. اللي بدلها بوحدة سخنة وأراه الله تبارك وتعالى ليوسف عليه السلام أراه الله تبارك وتعالى للتعليم رؤيا عجيبة فذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم حال يوسف وماذا رأى في القرآن الكريم ماذا رأى في الرؤيا ذكره في القرآن الكريم إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال هذا الرؤيا لوالده فالوالد العظيم الأستاذ المعلم النبي قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا بكيدوا ليش يا إخوان الكرام؟ لأن الشيطان يتربص بابن آدم ويجعل فيه الغيرة فقال لعل إخوتك يغاروا منك يا يوسف ولا تخصص هذا الرؤية على إخوتك فإنسان يوسف إنسان إلي تنتا سويسة إنتا سويسة يا ماي سيدون براي أفرادوس دو سيو باي يعقوب كل صويو كي يديري مسيس Escutaram o Cheque, o sonho, quando Yusuf falou para o seu pai, pai, eu vi no sonho 11 estrelas, 11 astros, e vi também o sol e a lua forçados para mim. Iniciou seu aprendizado, e o pai dele ensinando para ele, disse para ele, não conte esse sonho para os seus irmãos, talvez eles possam preparar algo maldoso para você, porque certamente o Shaitan está sempre sussurrando para o ser humano. وحتى أختصر عليكم وتعلمون القصة يا أخواني الكرام ولعل الشيخ مضى في هذه القصة وما شاء الله تعالى رأيتم ماذا حدث وحصل ليوسف عليه السلام كاد له إخوته وأخذوه من يد أبيه بعدين يا أخواني الكرام ماذا فعلوا به آخر ما وصلوا يا أخواني الكرام أن ألقوه في الجب رموه في الجب بعدما ألقوه في الجب يا أخوان الكرام جاء السيارة الرحالة الذين يمشون ثم يا أخوان الكرام أرسلوا والدهم فأدلى دلوه الله أكبر وبدل ما يطلع مي يا أخوان الكرام أخرج يوسف عليه السلام ويوسف عليه السلام لما خرج من البير ما قال يخرب بيتكم يا ملعين هيك بتعملوا بأخوكم الله يصطفل فيكم الله يسوي ويعمل فيكم أنا أخوكم أنا الكذا أنا الكذا يوسف عليه السلام ساكت يا إخواني الكرام أخرج من البير ثم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتفوا أنهم ألقوه في البير بل عندما أخرجه السيارة من البير الله أكبر قالوا هذا عبد آبق مش منيح مش نافع خرب لنا البيت كذا فبدنا نبيعه فباعوا يا إخواني الكرام بثمن بخس يعني ببلاش زي ما بقولوا عنا بلبنان بصيدة بتراب المصاري باعوا لسيدنا يوسف الله أكبر بتراب المصاري واللي اشتروه ربطوه على الجمل ومين هو هذا الإنسان نبي مختار مرسل مبعوث سيأتيكم بعد هذا الكلام المقصد من هذا الكلام Para resumir, já que vocês conheceram a história e vocês souberam das coisas impressionantes que aconteceram com Yusuf alayhi salam, primeiro os irmãos deles que planejaram por inveja ou mataram, colocaram no poço, decidiram então colocá-lo no poço e começou as dificuldades todas de Yusuf alayhi salam. Depois ele foi achado dentro do poço e depois ele foi vendido como uma mercadoria barata, quer dizer, uma mercadoria não muito valiosa, e foi vendido tudo isso. Quem comprou ele colocou ele amarrado no camelo. Todas essas dificuldades aconteceram com quem? Aconteceram com o profeta de Allah, o enviado dele. Hã? E mesmo as consequências todas com esse profeta, nós vamos dizer o porquê que nós estamos falando isso a partir de ontem. وبعد ذلك يا أخواني الكرام الذين اشتروا يوسف بهذا الثمن الزهيد ذهبوا به وباعوه وين؟ الله أكبر. لمين باعوا يا شيخ؟ بمصر. لمين باعوا يا أخواني الكرام؟ عزيز مصر. إلى عزيز مصر. اشتراه عزيز مصر. وأخذوا يا أخواني الكرام نبي يا أحبابي يا إخواني يا أهلي نبي مرسل مبعوث اشتراه عزيز مصر وجعله عنده خادما روح يا يوسف وتع يا يوسف جيب مي يا يوسف ونظف يا يوسف واشطف يا يوسف وأطع يا يوسف واطبخ يا يوسف ومسح يا يوسف الله أكبر Eles venderam para quem Yusuf? Yusuf, o profeta, filho de um profeta, enviado de Allah, sendo vendido para uma pessoa importante do Egito. Essa pessoa fez o quê? Comprou Yusuf para fazer o empregado caseiro dentro dele. Lavar, passar, fazer água, levar água, abrir porta, limpar janela, o profeta de Allah. ثم الفتنة الأكبر أن الله تبارك وتعالى أعطاه جمالا حسنا وسامة جمال وحسن الله أكبر فافتتنت زوجة العزيز بيوسف عليه السلام الله أكبر إخواني الكرام حتى أنها تعرضت له وحفظه الله تبارك وتعالى من هذه الفتنة ولما تكلم النساء نبرت العزيز شوف شو عملت وفتنها الخادم اللي عندها وكذا ومش عارف ايش فجابت لهم يا اخوان الكرام عملت لهم جمعة وضعت امامهم الفواكه والتفاح والسكاكين ثم قالت ليوسف عليه السلام اخرج عليهم فخرج عليه السلام امامهم فهم وعم بيقطعوا التفاح والفواكه قطعوا ايديهم من شدة نظرهم الى يوسف عليه السلام فدعا عند ذلك يوسف أن الله تبارك وتعالى يحفظه من هذه الفتنة دعا أن الله تعالى يحفظه من هذه الفتنة A dificuldade ainda que vem a seguir a beleza impressionante de Yusuf, que chamou a atenção da esposa dessa pessoa importante do Egito, que teve uma caída por ele. E quando as pessoas começaram a comentar como é que essa pessoa, uma mulher tão importante, tendo uma caída por um serviçal dela, ela juntou as mulheres então numa casa e deu para elas maçãs ou qualquer tipo de fruta e facas, e pediu que Yusuf entrasse no recinto onde eles estavam, e elas, distraídas com a beleza de Yusuf, começaram a cortar as suas próprias mãos. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. دعا الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يا إخواني الكرام ابتلاه بدخوله في السجن. بالسجن يا إخواني الكرام شو في غير الحكي؟ بالسجن ما في غير الحكي. وسبع سنين قعد سيدنا يوسف عليه السلام بالسجن. فالأصل إنه والله بده يطلع حكي وشو في عنده حكي يحكي. فبدي يقول والله إخواتي عملوا فيي وسووا فيي ويخرب بيتهم وكذا ومش عارف شو وصل لي 30-40 سنة عم بتشحشط بسببهم وكذا وأنا مختار وأنا ابن بيعقوب وأنا كذا وأنا كذا وشوف شو صار فيي وباعوني واشتروني ومش عارف إيش والكلام. ولكن يا إخواني الكرام لأن الله تبارك وتعالى اختار واصطفى اختار يوسف واصطفى وجعله نبي داخل السجن. الآية التي رآها الرؤيا إني رأيت 11 كوكبا. طب يا إخوان الكرام 11 كوكب وهم إخواته في تفسير الرؤيا إنهم إخوات يوسف عليه السلام وأمه وأبوه. طب كيف شافهم كواكب الله جل في علاه أراه إياهم كواكب؟ وبتعرفوا صفة الكوكب مرتفع وجميل ومنور يعني فرجاء إخواته كواكب. لكن نحن الآن لما بنسمع القصة من أول شو بنقول؟ إخواته الله يعزكم زي ما بنقول باللغة العامية قرطة زعران حرمية نصابين قتلوا أخوهم ضربوا أخوهم باعوا أخوهم شردوا أخوهم عملوا العمايل بأخوهم. لكن هو شو رأى؟ 11 كوكب. فشو شغلك يا يوسف؟ شو شغلك؟ شغلك تكوكب البشرية كل واحد تجعل منه كوكب. فدخل يوسف على السجن يا إخواني الكرام ما حكى ولا كلمة بالسبع سنين إخواتي عملوا فيي وسووا فيي وقاموا وحطوا وبهدلوا كذا أبدا. ما صح في حديث أن يوسف عليه السلام تكلم على إخوته، بل خرج من السجن وجعل كل من داخل السجن دعاة إلى الله عباد إلى الله مصلين مزكين تائبين ما شاء الله عارفين بالله تبارك وتعالى. Yusuf então suplicou a proteção de Allah e pediu a proteção de Allah. Então, já lhe disse para ele: meu Senhor, Allah, eu prefiro ser preso do que cometer qualquer pecado. Se você não me salvar, não me proteger, eu poderei estar entre os desviados. Allah atendeu a súplica dele e, resumindo, Yusuf entrou na cadeia. Na cadeia, o que se existe na cadeia? Na cadeia não tem muito o que se fazer, existe muito papo furado, as pessoas sofocando, conversando, passando o tempo. Nunca se ouviu dizer que Lúcio falou alguma coisa contra os irmãos em 7 anos de prisão, talvez um pouco mais ou menos. Ele não teve papo furado com ninguém. A missão dele de um profeta não era conversa fiada, nem papo furado, nem dizer que os meus irmãos são filantos, ou foram sem vergonha, ou foram maldosos comigo, e quando eu sair daqui eu vou arrebentar com eles. Nada disso. Ele continuou propagando a religião dentro da cadeia. E se vocês lembrarem, ele viu no sonho dele que 11 estrelas ou astros estavam prostrados para ele. Esses 11 astros talvez sejam, de acordo com algumas traduções, que os 11 astros talvez sejam os irmãos dele. Allah fez com que ele visse isso como astros. Nós, quando nós começamos a história e sabemos que os irmãos dele planejaram tanta maldade contra ele, podemos pensar que eles são pilantras ou sem vergonha ou coisa parecida. Mas Deus, sem hipótese alguma, em momento nenhum, em toda a sua história, falou um ar contra os irmãos. 40 سنة يا إخواني الكرام كما صح أن يوسف عليه السلام كان في المشقة والتعب. الآن تعالوا إلى حبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام، رحلته الدعوية من حين ما بدأت الدعوة وأرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. قال تعالى: هاديا مبشرا نذيرا داعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا. وبعد واحد من الناس أو جهلة الناس أو عدم العارفين يقول: من أين هذه الدعوة؟ والله تبارك وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلم تسليما،